لما قالوا له كلمنا الجنة شكلها عامل ازاي، اول ما النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن البناء، البنايات اللي موجودة جوه، فقال لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك. الملاط اللي هو اللي احنا بنستعمله هنا عندنا اسمنت، هناك في الجنة اخباره ايه؟ مسك مش اسمنت، تمام؟ قال وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران. يعني انت لما تخش كده، بصوا انا عارف ان كتير ممكن يبقى عارف الحديث ده، بس سيبك مني انا ما جيتش، ده راديو. غمض وتخيل، هو لما يكون واحد شايف قدام عينه مبنى لبنة من ذهب ولبنة جنبها من فضة واللي بينهم مسك، وشاف بقى الحصى اللي في الارض لؤلؤ وياقوت والتراب العفرة اللي بتطلع علينا واحنا ماشيين ده زعفران، يبقى المنظر عامل ازاي؟ يبقى الدنيا شكلها عامل ازاي؟ يبقى لما تسمع بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول للصحابة لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش، على الفرش. تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف حاجة تانية خالص، انه كان شايف الدنيا دي عبارة عن ايه؟ كده يعني، يعني كده، يعني كده بس، عبال يعني يعني عبال ما عبال ما تطلع بس. طب والنساء؟ لا عبال ما تطلع بس. طب لا عبال ما تطلع. يقول صلى الله عليه وسلم من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. مفيش بقى الهدوم اتكسرت ولا الهدوم ما اعرفش ولا الكلام ده، ولا ما عايزين نغسل وما نشفناش، مفيش الكلام ده، ولا انا شعري بيض امتى ولا ما اعرفش ايه اللي حصل، وده مفيش الكلام ده، ولا انا مفيش، مفيش تعب، في زعل، مفيش حقد، مفيش حاجه وحشه. اكرم بجنات النعيم واهلها اخوان صدق أيام إخواني، جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الجيران.